بسم الله الرحمن الرحيم. بعد وفاة نبي الله داود عليه السلام الذي كان ملكه ملكا قويا في بني إسرائيل، وحزن على موته كل بني إسرائيل، جاءهم نبي آخر وهو عظيم أيضا في ملكه، هو ابن داود عليه السلام، سليمان. وما أدراك من سليمان؟ سليمان عليه السلام ملك الأرض، وكما قيل ملك الأرض أربعا، مؤمنان وكافرا، من المؤمنين سليمان عليه السلام، أما الآخر فذو القرنين، أما الكافران فبخت نصر وكذلك النمرود الذي سبق ذكره. أما سليمان عليه السلام لما دفن والده في تلك الجنازة المهيبة، انتظر بنو إسرائيل ماذا سيفعل الآن، وإذا بالرب عز وجل يهبه ملكا عظيما. سخر الله له الإنس، ثم سخر الله عز وجل له الجن والشياطين، حتى الشياطين، وسخر له الطير، وأضاف له الريح تحمله حيث يشاء. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس، علمنا منطق الطير، حتى الطير هذا الذي يطير أفهم كلامه. الله أكبر، أي ملك عظيم هذا! مئات الألوف من جنوده من البشر، معهم مئات الألوف من الجن والشياطين والعفاريت والمردة، والطير تظلله والريح تحمله. وقال للناس في خطبته الشهيرة بعد وفاة والده: يا أيها الناس، علمنا منطق الطير، وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. ويحشر له الجنود، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس، من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون. ولا واحد يتقدم على الثاني، لا طير، لا إنس، لا جن، كلهم في صفهم المحدد، كل واحد في مكانه. ثم رأى الناس ملكه العظيم، حتى الريح تحمله حيث أراد. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، رخاء حيث أصاب. وبدأ سليمان عليه السلام أول شيء ليبني تلك المدينة المقدسة، فأعاد بناءها، أعانته الإنس والجن والشياطين، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين أي من الشياطين مقرنين في الأصفاد، مربوطين لأنهم عتوا ورفضوا الانسياق لطاعة والانصياع لطاعة سليمان عليه السلام. هذا عطاؤنا يا سليمان، فمن أو أمسك بغير حساب. فإذا أراد أن ينتقل إلى بلد آخر أمر الريح فحملته على كرسيه ومن أراد من جنوده، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وكنا بكل شيء عالمين. غدوها شهر ورواحها شهر، يعني مسيرة شهر بغدوة واحدة، ومسيرة شهر بروحة واحدة، ساعة ساعتين، مسيرة شهر كامل. أما الجن والشياطين، يا الله، كلها تعمل تحت أمره، مئات الألوف وربما الملايين. شفت المحاريب، محراب العبادة والمساجد، أي مكان يريدها أن تبنى، ابني لي هنا محرابا، هي تبني له المحاريب. والتماثيل، الله أكبر، تماثيل عظيمة وكانت جائزة في عهدهم، من نحاس ومن زجاج تبنيها له الشياطين. والجفان، الأحواض الكبيرة في الأرض للإنس وللحيوانات، تبنيها له الجن والشياطين، والقدور قدور لصناعة الطعام للمساكين والفقراء، راسيات كالجبال. تخيل قدر هذه القدور. يعملون له ما يشاء من محاريب، من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. فرح بنو إسرائيل أن الملك لا زال فيهم قويا بل أقوى. سخر الله لسليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. في يوم من الأيام وقت العصر، سليمان عليه السلام كان يحب الخيل، كان يستعرض له خيل الجهاد والقتال، كان عنده من الخيول مئات الألوف، ما أعظمها وأجملها، وكان يستعرضها في ذلك اليوم، هذه كذا وهذه كذا، وتمر أمامه، كان يفرح لأنه يقاتل بها في سبيل الله وينشر بها دين الله عز وجل. انشغل سليمان، انشغل بهذه الخيل ونسي ذكر ربه وصلاته، نسي الصلاة حتى غابت الشمس. يا الله، فالتفت فإذا الشمس قد غابت بتقدير الله، وإذا بسليمان يحزن حزنا عظيما، كيف أشغلتني هذه الخيل عن ذكر الله عز وجل. إذ عرض عليه بالعشي الصافرات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير، أي هذه الخيل وهذه الصافنات الجياد أحببتها وتعلق قلبي بها، طبعا للجهاد، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال أحببتها وقدمتها على الصلاة وعلى الذكر والعبادة، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. حزن سليمان حزنا شديدا وتألم وندم، فقال لمن حوله ردوها علي، الخيل اللي أشغلتني عن الصلاة وأشغلتني عن الذكر، هذا الجزء من الخيل ردوها علي. ماذا ستفعل يا نبي الله؟ قيل أنه ذبحها كلها لله عز وجل وتصدق بها على الفقراء والمساكين. ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. إنه سليمان عليه السلام بداية عهد جديد، انتشر في الأرض وسمع الناس، البعيدون والقريبون سمعوا بهذا الملك العظيم، بنبي من أنبياء الله من بني إسرائيل. هذا النبي أعطاه الله نعمة ما أعطاها لبشر قبله بل ولا بعده، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، اسمه سليمان. سخر الله له الإنس والجن والطيرة والوحشة، بل حتى الريح كلها مسخرات بين يدي سليمان عليه السلام. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على أعطى الله عز وجل سليمان قدرات عظيمة جبارة ومعجزات كبيرة. ليس فقط الطير يفهم كلامه، بل حتى النمل، شفت النمل، أعطاه الله عز وجل القدرة على فهم كلامها. في يوم من الأيام أصيب الناس بالقحط، فخرج وقومه للاستسقاء لدعاء الله عز وجل أن ينزل عليهم المطر. وفي طريقه رأى نملة مستلقية على ظهرها، رافعة قوائمها إلى السماء تدعو الله عز وجل وتستسقيه. فقال لقومه: أيها القوم ارجعوا. قالوا: ولما؟ قال: قد كفيتم. علم سليمان أن الله لم يرد طلب هذه النملة، وفعلا رزقهم الله. في يوم من الأيام، وكانت عادته أن يتابع جيشه وجنوده بنفسه عليه السلام، فهذه المدينة المقدسة وما حولها تبنى على مرأى من عينيه، وبعد المدينة ذلك المسجد العظيم وهذا البيت المقدس يبنى على مرأى من عينيه، يبنى من الرخام ويبنى من الذهب ويبنى من الجواهر، فما أعظم بناؤه. أما الجيش فكان يتابعه أيضا بنفسه. وفي ذلك اليوم الذي حشر له كل جنده وكان سائرا مع الجيش في فتح من الفتوح، وحشر لسليمان جنوده من الجن، جنهم مؤمنهم وكافرهم وشياطينهم سخروا لسليمان، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس، كانوا مئات الآلاف من الإنس ومعهم مئات الآلاف من الجن، هذا جيشه، والطيور قد ظللتهم، فهم يوزعون، ومشيهم في الأرض يدك الأرض دكا، يهز الأرض من قوته وهيبته لا يواجهها أحد. من بعيد رأتهم نملة قد اهتز الأرض من تحتهم، فخرجت تتراءى من بعيد، فعلمت أن جيش سليمان قد اقترب، حتى إذا أتوا على وادي النمل، اقترب الجيش من وادي للنمل. طبعا الجيش ما يدري عن الوادي هذا أصلا، ما يشوف حتى بعينه هذا الجيش العظيم. نملة من النمل صرخت، وإذا بها تنادي في قومها، فأمرتهم وحذرتهم واعتذرت وأحسنت الظن بسليمان وجيشه. شوف الجملة العظيمة من تلك النملة تصيح فيهم: يا أيها النمل، يا أيها النمل، يسمعها النمل: ما بالك، ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم. قال: ولما؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده. سليمان جاي وجيش سليمان جاي، ما حد يقدر يوقف أمامه، إذا مروا عليكم حطموكم. لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ثم أحسنت الظن بسليمان وجيشه، قالت: ترى ما يقصدون ولا يريدون قتلكم ولا تدميركم، لكنهم لا يشعرون بكم وهم لا يشعرون، فما أعظم كلمات هذه النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ما فكرت بنفسها بس، خافت على قومها. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الريح نقلت كلام من؟ النملة إلى من؟ إلى سليمان عليه السلام. ليه ما وصلوا؟ سليمان سمع كلام النملة وفهمه، فتعجب من كلامها وتبسم ضاحكا من قولها، ثم فرح من نصيحتها، وابتعد عن هذا الوادي وأمر الجيش ألا يقربوه. فتبسم ضاحكا من قولها، ثم رفع يديه إلى السماء: أي نعمة أنا فيها. وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، تذكر داود وأمه، التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه غاية الأنبياء وأمنيتهم، حتى هذه النعمة كلها عندهم، لكن الغاية أكبر. مشوا في الطريق فأصابهم العطش، فجاء بعض مستشاري سليمان عليه السلام، قالوا يا نبي الله أهلكنا العطش، ما عندنا ماء، ماذا نفعل، ماذا نصنع؟ قال ابحثوا عن ماء. قال وكيف نعرف أين الماء؟ نخاف أن نسير إلى طريق فلا نجد فيه ماء، العدد كبير، فيهلكنا العطش ونموت. فسأل سليمان عليه السلام عن طير مقرب له، هذا الطير كان قريب من سليمان، وهذا الطير مثل المهندس يعرف كل ماء وين مكانه، يقول حق الجيش ترى بعد 4 كيلو 5 كيلو ترى تحت الأرض فيه ماء، الله أطلع على هذه القدرة، هذا الهدهد. فسأل سليمان عن هذا الهدهد، قال ائتوني به. فبحثت الطير عن هذا الهدهد فلم تجده، فجاءت لنبي الله سليمان فقالت له الهدهد مختفي، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، ابحثوا لي عنه، قالوا مو موجود، أم كان من الغائبين. قال سليمان الوضع وضع قتال، الوضع وضع جهاد ملعب، تغيب عني في وقت الحاجة، ائتوني بهذا الهدهد لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، أو الحالة الثالثة يأتيني بسلطان مبين عذر على غيابه، احنا ما نلعب، هذا قتال، هذا جهاد، هذه أمة ننشر دين الله في الأرض، ويغيب وقت الحاجة الجيش سيهلك بسببه. لو عذبنه عذابا شديدا قيل بنتف ريشه حتى يموت، وهذا لأن الأمر أمر قتال ملعب مهزل، أو أذبحه على طول وأقتله وأتخلص منه إذا كان خائنا والتحق بالعدو أو غاب عني بلا عذر بين. ولم يغب الهدهد ساعات حتى رفرف من بعيد وحضر، فسلم على نبي الله، فلم يلتفت سليمان عليه السلام إليه ولم يكن راضيا عنه. فجاء الهدهد بين يدي سليمان فقال يا نبي الله رأيت ملكا عظيما لم يحط به ملكك، وعلمت بخبر لم يصل إليك يا نبي الله، أبصر ما تقول أيها الهدهد. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به. الله أكبر، كلمة الهدهد ترى كلمة كبيرة، تعرف ملك سليمان شنو؟ تعرف علم سليمان وين؟ تعرف قدرة سليمان ما هي حتى تقول هذه الكلمات أيها الهدهد وأمام الناس وأمام المستشارين؟ كيف تجرأ الهدهد على قول هذا إلا إن كان متيقنا؟ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ. سليمان وين؟ فلسطين، وسبأ وين؟ في اليمن، والهدهد راح اليمن ورجع، تخيل هذه المسافة كلها، ووصل هذا الهدهد إلى تلك المدينة التي سميت سبأ على اسم جد من أجدادهم، وإذا به يرى مملكة عظيمة، عظيمة جدا جدا، سبأ كانت في ذلك الزمان، من قصورها وأنهارها وبيوتها، حتى أوصلته الطيور إلى قصر ملكتهم وتعجب، امرأة تملك هذا كله؟ قيل له نعم امرأة. فوصل إلى القصر فرأى ذلك الملك العظيم ورجع سريعا إلى سليمان عليه السلام. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة ما القمر، فقفوا على آثارهم. لا زال الهدهد يكلم سليمان في صمت الجميع، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، مو نبأ مشكوك فيه، مو نبأ غير متأكد منه، لا لا لا، مو أي نبأ يا نبي الله، نبأ يقين أحلى درجات العلم. ماذا رأيت أيها الهدهد؟ أخذ يتكلم عما رأى، إذ أن ذلك الهدهد لما وصل إلى سبأ وبدأ يطير فيها وينظر إلى ملكها لم يره في غير ملك سليمان في البشر، حتى وصل إلى قصر الملكة وتعجب كيف أن امرأة تحكمهم، ودخل إلى القصر فرأى عجبا عجابا في ذلك القصر. إني وجدت امرأة تملكهم، امرأة ولم يكن ذلك الأمر معتادا في ذلك الزمان، لكنها امرأة عاقلة، امرأة ذكية، امرأة حازمة، هي بلقيس ابنة ملك من ملوك اليمن في ذلك الزمان. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء يا نبي الله، ولها عرش عظيم. العرش الذي تجلس عليه رصع باليواقيت وباللآلئ، وقد بني من الذهب وبكل أفخم أنواع المواد، بني ذلك القصر وذلك العرش العظيم. ثم استنكر الهدهد وضعهم. حزنت يا نبي الله عليهم. ولم حزنت أيها الهدهد؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس. هذه المملكة العظيمة يا نبي الله. شوف الطير، ترى الطير على الفطرة، الطير قلوب الطير وأفئدتها خفيفة ضعيفة، قلوبها معلقة بالله متوكلة عليه. بل كل الكائنات خلقها الله موحدة له، إلا جزء من الإنس والجن للأسف. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. شوف كلام الطير الحين أمام الناس. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الهدهد مو راضي على وضع بلقيس وقومها. لقيتهم يا نبي الله يسجدون للشمس من دون الله، والشيطان ضحك عليهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم قال الهدهد: ألا يسجدوا لله. ليش ما يوحدون الله؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الله، يعني هذا علم الهدهد اللي دلنا على رب العالمين. المطر، لا أحد يعرف متى ينزل المطر إلا رب العالمين. الخبأ في السماوات الله ينزله، والنباتات التي تخرج من الأرض والحبوب التي نأكلها في باطن الأرض لا يعرف عنها ولا يرزقنا إياها إلا الله. ليش ما يسجدون لهذا الإله ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إذا عند بلقيس هذا العرش العظيم في عينهم، ترى رب العالمين هو رب العرش العظيم الحقيقي. سليمان لما سمع الخبر، مع أنه هذا الهدهد من المقربين حق سليمان وما قال هذا الكلام عبث، ومع هذا ما أخذ الكلام على أنه صدق 100%، ولم يكذبه 100% سليمان، لأنه نبي يعرف شنو معنى إنسان يتكلم على قوم، معناته اتهام، والاتهام لابد له من دليل. فإن كنت صادقا قبلنا كلامك، وإن كنت كاذبا عاقبناك. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. كيف ستتأكد يا نبي الله؟ ائتوني بصحيفة بجلد. وأخذ قلما ومحبرة وأخذ يكتب نبي الله: بسم الله الرحمن الرحيم، من سليمان ابن داود إلى بلقيس بنت شراحيل. فهو عرف اسمها، سأل الناس وأخبروه: بلقيس بنت شراحيل. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لا تتكبروا واستسلموا لله عز وجل فقط. أخذ الرسالة الصغيرة لفها بخيط وأعطاها لذلك الهدهد. اذهب بكتابي هذا، خذ هذه الرسالة وارجع إليهم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم، ابتعد، فانظر ماذا يرجعون، شوف شنو يقولون ثم خبرني. أخذ الرسالة الهدهد برجله من فلسطين الأرض المقدسة إلى سبأ، ودخل في إحدى نوافذ القصر، قصر بلقيس، فلما كانت لوحدها رمى الرسالة عليها، ثم اختبأ في القصر ينظر ماذا يفعلون. فتحت بلقيس رسالة مربوطة، بحثت عمن رماها لم تدري، فتحت الرسالة لوحدها، قرأت: بسم الله الرحمن الرحيم، من سليمان ابن داود إلى بلقيس بنت شراحيل، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لا تتكبروا ولا تعلوا ولا تتجبروا واستسلموا. لما قرأت الرسالة علمت أنها ليست كغيرها، جمعت مستشاريها وقادتها وأخذت تستشيرهم في قصة هذه الرسالة. قالت يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، جاءتني رسالة لا كغيرها وكتاب لا كغيره، هذا الكتاب كريم، مو مثل الكتب اللي يأتيني بها الرؤساء والملوك، لا لا لا لا. قيل آلاف الملوك كانوا تحت يديها من ملوك اليمن، وكل ملك عنده آلاف الجنود. فقالت لهم المستشارين: جاءتني رسالة عظيمة. قالوا: ممن؟ قرأتها عليهم: إنه من سليمان، هم سامعين بسليمان طبعا، كل الأرض سمعت بسليمان، إنه من سليمان. قالوا لها: اقرأي علينا نص الرسالة. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. انتهت؟ قالت: نعم، رسالة جملة واحدة، لا تتكبروا ولا تعلوا وتعالوا واستسلموا لله عز وجل. ثم سألتهم: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. الله أكبر، شوف العقل من هذه المرأة، حكيمة العاقلة، قالت: هذا مو أمر أنا أتخذ القرار فيه بروحي، لا لا لا، هذا أمر يمس كل ممالكنا، مو سبأ، سبأ وما حولها، إيش رأيكم برسالة سليمان؟ فرد الناس عليها يحمسونها، يؤملونها، ترى عندنا الجيوش، عندنا القوات، عندنا مئات الألوف، ترى بلحظة نجهزهم لقتال سليمان، حنا جاهزين. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. ترى حنا جاهزين، إذا أردت القتال ترى عندنا مئات الألوف، جيش عرمرم، عندنا العداد عتأد، عندنا العدد، عندنا الجيوش القوية، وعندنا البأس الشديد. وبلقيس تنظر إليهم وتدرس الموضوع: هل أحمي مدينتي ومملكتي أو أستسلم لهذا الرجل؟ ماذا سأفعل بهذه الرسالة؟